بسم الله الرحمن الرحيم. فيسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مباحث الآثار، أي هذا فصل كما سبق الفصل والحاجز بين شيئين، هذا في اللغة. وبالاصطلاح الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، ويجوز فيه الرفع والنصب على لغة ربيعة، والجر على مذهب كفيين، لأنهم يجيزون حذف حرف الجر مع بقاء عمل فصل فصل فصلا أي فصلا في مباحث الألفاظ. لكن بالوقف لو وقفت عليه تقول فصل ولا تقول فصل. لماذا؟ على لغة ربيعة. أما لغة الجمهور فهي الوقوف على المنصوب بالألف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. رأيت زيدا، رأيت زيدا، تقف عليه بالألف، لكن تقول جاء زيد في الوقف تقف عليه بالسكون. جاء زيد، هذا من مواضع الإعراب التقديري، تقول جاء زيد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة. ضمة مقدرة لما؟ لاشتغال المحل بالسكون العارض أو سكون الوقف. جاء زيد، مررت بزيد، تقول مجرور وجره كسرة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. رأيت زيدا، هنا يقلب التنوين ألف، هذا على لغة الجمهور. ورأيت زيد على لغة ربيعة كالمجرور والمرفوع، كالمجرور والمرفوع. فصل فعل، هذا مصدر فعل قياس مصدر المعدل من ذي ثلاثة، فرد رد. يجوز أن يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول. هذا فاصل، يعني كلام فاصل، فاصل ما بعده عما قبله. أو فعل بمعنى مفعول، هذا كلام مفصول عما بعده. في مباحث الألفاظ، هذا الفصل عقده الناظم في بيان مباحث الألفاظ، وسبق أن نظر المنطقي محصور في المعاني فقط، لا يبحث في الألفاظ، بخلاف النحاة والصرفيين وأرباب المعاني، فيبحثون في اللفظ وأرباب المعاني باعتبار المعنى. المناطق يبحثون عن المعاني فقط، عن المعاني فقط. ولكن لما كانت المعاني مفتقرة في إدراكها وفهمها إلى الألفاظ، عقدوا لها بابا، فقيل فصل في أنواع الدلالة الوضعية. هذا كالتوطئة للفصل الذي يليه، ليبين لك أنواع الدلالة، يعني مدلول اللفظ ما يدل ثلاثة أنواع، ثم الدلالة ما يدل الذي هو الدال نوعان، وخصص الفصل باللفظ. ثم دلالة الدال قد تكون عقلا، وقد تكون وضعا، وقد تكون عادة، فخصص الدالة اللفظية بالوضع. لماذا؟ لأن مقاصد المناطق لا تدرك إلا باللفظ الوضعي، لا باللفظ العقلي، ولا يعني لا باللفظ الذي هو الدال عقلا، ولا الدال عادة وطبعا، وإنما بالدال وضعا من جهة وضع الواضع وهو اللغة العربية. عنوان للفصل الذي يليه: فصل في مباحث الألفاظ. مباحث، هذا جمع مبحث، مبحث على وزن مفعل، اسم مكان، اسم مكان. فصل في مباحث، لكن ذكر بعضهم أنه كن عن المسائل بالمباحث، وإلا إذا قيل مبحث كذا يعني مكان بحثه، ما الفائدة فيه؟ ليس فيه فائدة، وإنما هو كناية عن المسائل، كأنه قال فصل في المسائل المبحوثة، في المسائل التي يبحث عنها من الألفاظ في هذا الفصل الذي هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. إذا المباحث هذا نقول جمع مبحث، اسمه مكان بمعنى مكان البحث، مكان البحث، وأطلقه على المسائل، وهذا يسمى كناية عندهم، يعني كنا عن المسائل المبحوث عنها، كنا عنها بالمباحث لأنها تبحث في هذا المكان. في مباحث الألفاظ بحث هنا الناظم من مباحث الألفاظ من حيثيتين، من حيث الإفراد والتركيب، ومن حيث الكلية والجزئية، من جهتين، من حيث الإفراد والتركيب ومن حيث الكلية والجزئية. إلا أن إطلاق الإفراد والتركيب على الألفاظ هذا حقيقة، وعلى المعاني مجاز، يعني المعنى يقال فيه إنه مفرد ويقال إنه مركب، ولكنه مجاز من إطلاق ما للدال على المدلول، لأنه في الأصل يطلق على اللفظ خاص، وعلى المعاني مجاز عندما يثبت المجاز. والكلية والجزئية هذه يوصف بها في الأصالة المعنى حقيقة، ويوصف بها اللفظ مجاز من إطلاق ما للمدلول على الدال عكس الأول. الإفراد والتركيب وصفان حقيقيين، لماذا؟ لأي شيء؟ لللفظ. هل يطلق الإفراد والتركيب على المعاني؟ نقول نعم، ولكنه إطلاق مجاز من إطلاق ما للدال على المدلول. الكلية والجزئية في الأصل يوصف بهما المعنى، قالوا معنى كلي ومعنى جزئي. وهل يقال لفظ كلي ولفظ جزئي؟ نعم، ولكنه مجاز من إطلاق ما للمدلول على الدال. إذن بحث الناظم هنا في الألفاظ من حيثيتين. الألفاظ جمع لفظ، واللفظ لغة الطرح والرمي، هذا من جهة المعنى اللغوي، وهو فعل مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا يسمى عندهم مجازا مرسلا، فعل بمعنى اسم المفعول، ملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله، يعني هذه مخلوقات الله، أو هذا مخلوقات الله. أما في الاصطلاح عندهم فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الصوت هذا أعم من اللفظ، أعم من اللفظ، لماذا؟ لأن اللفظ صوت، وليس كل صوت لفظ، ليس كذلك؟ ليس كل صوت يكون لفظ، وكل لفظ لا يكون إلا الصوت، فبينهما العموم والخصوص المطلق. لذلك تسمع هذا تقول هذا صوت، لكنه ليس لفظا، واللفظ لا يكون إلا صوت. إذن اللفظ هو الصوت، الصوت قد يكون خارجا من الفم، وقد يكون من ليس خارجا من الفم. ما ليس خارجا من الفم لا إشكال فيه أنه ليس داخلا في حد. ما كان خارجا من الفم قد يكون صوتا بحرف، وقد يكون صوتا بغير حرف. الصوت الذي يكون بغير حرف هذا يسمى عندهم الصوت السادس، وهو الصوت الذي لا حرف معه، كالتصور السادس، وهو الإدراك الذي لا حكم معه، الإدراك الذي لا حكم معه يسمى تصورا ساذجا. الصوت الذي لا حرف معه هذا يسمى صوتا ساذجا. إذن الصوت عام يشمل أو مطلق يشمل ما كان معه حرف وما ليس معه حرف. قال المشتمل على بعض الحروف الهجائية، أخرج الصوت الساذج، المشتمل على بعض ولم يقل على كل، لما لأنه لا يمكن أن يوجد لفظ مشتمل على جميع الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. بعضهم يزيد على هذا الحد يقول مهملا كان أو مستعمل، مهملا كان أو مستعمل، فحينئذ نقول اللفظ جنس تحته نوعان، المهمل وهذا اسم مفعول من أهمل يهمل، أهمل يهمل فهو مهمل، والإهمال الترك، وضابطه عندهم النحاة ما هو المهمل، ما لم تضعه العرب، هذا يسمى مهمل، ما لم تضعه العرب، الذي لم تضعه العرب يسمى مهمل. ديب مقلوب الزي، ديب العرب وضعت زي، لو قلبته قلت ديب هل نطقت العرب بديب؟ الجواب لا، هذا نقول مهمل، هو صوت ومشتمل على بعض الحروف لكنه لم تضعه العرب فيسمى مهملا. رفعت، رفعت هذا مقلوب جعفر، مقلوب جعفر، العرب نطقت بجعفر ولكن لم تنطق برفعت، فحينئذ نقول هذا مهمل، هذا مهمل. المستعمل يقابل المهمل، وهذا هو المشهور عند النحاة الأكثر أرباب الشروح والحواشي، أن الذي يقابل المهمل هو المستعمل مأخوذ من الاستعمال، وهو ما وضعته العرب، وبعضهم يجعل المهمل أخص من الموضوع فيقابل المهمل به الموضوع وهو ما وضعته العرب، ثم يقسم الموضوع إلى موضوع مستعمل وموضوع غير مستعمل، لكن أكثر النحاة أو الشراح على مقابلة المهمل به بالمستعمل مأخوذ من الاستعمال وهو ما وضعته العرب. والوضع ما حده جعل اللفظ دليلا على المعنى، كون زيد لفظا موضوعا للدلالة على الذات المعينة المشاهدة في الخارج. من الذي وضع هذا على ذاك اللفظ على المعنى؟ إذا أطلق اللفظ الذي هو زيد انصرف إلى المعنى المدلول المفهوم، ما هو هذا المفهوم؟ ذات مشخصة مشاهدة في الخارج معين، نقول هذا موضوع، هذا وضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، متى ما أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى الذي وضعته العرب. لكن بعضهم يقول لا، الموضوع قد يكون مستعملا وقد لا يكون مستعملا، قد تضع العرب لفظا ولا تستعمله، يمثلون لذلك ب الزخيخة، الزخيخة لكن إذا لم تستعمل، استغرب من هذا، إذا لم تستعمل كيف وصلتنا؟ فيقولون الزخيخ هذا اسم من أسماء النار، وضعته العرب على النار يدل على ما دل عليه لفظ النار لكنه لم يستعمل، لم يستعمل. والاستعمال عندهم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. إذن عرفنا الآن خلاصة هذا البحث أن اللفظ قسمان، مستعمل ومهمل، سواء كان المستعمل مرادف للموضوع أو أخص من الموضوع. ما الذي معنا هنا تحدث عنه الناظم هو النوع الثاني المستعمل، فلذلك قال مستعمل الألفاظ، مستعمل الألفاظ، أصل تركيب الألفاظ المستعملة، مستعمل هذا صفة والألفاظ موصوفة، فقدم الصفة على الموصوف وأضيف إلى ما بعد من إضافة الصفة إلى موصوفها. مستعمل الألفاظ هذا احترازا من المهمل. إذن الذي ينقسم معنا إلى مركب ومفرد هو اللفظ المستعمل، وهذه الإضافة عندهم على معنى من مستعمل من الألفاظ، مستعمل الألفاظ أي منها، يقدرون يريدون أن الإضافة هنا على معنى من، أي المستعمل من الألفاظ، حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. قسم لك اللفظ المستعمل إلى قسمين، إلى قسمين مركب ومفرد، ولكن هذا التقسيم هنا مستعمل الألفاظ باعتبار دلالته على التركيب والإفراد، مستعمل الألفاظ ينقسم إلى مركب ومفرد بأي اعتبار؟ نقول باعتبار دلالته على التركيب والإفراد، يعني من هذه الحيثية، من هذه الحيثية ينقسم إلى مركب ومفرد. قال حيث يوجد، حيث هذه للإطلاق، حيث للإطلاق، قالوا فيها إطلاقية. حيث يوجد يعني في أي مكان يوجد وفي أي تركيب يوجد، والضمير يوجد هنا الضمير المستتر يعود على اللفظ المستعمل. إذن في أي تركيب وجد اللفظ المستعمل فلا يخرج عن هذين القسمين، إما مركب وإما مفرد. واضح هذا؟ حيث يوجد، نقول حيث هذه للإطلاق ليست للتقييد. أما لو قيل مستعمل الألفاظ ينقسم من حيث دلالته على الإفراد والتركيب، نقول حيث هذه للتقييد، لأن مستعمل الألفاظ له عدة انقسامات. من هذه الحيثية هذا قيد، وهنا حيث للإطلاق، حيث للإطلاق، ولها معنى ثالث وهو التعليم. حيث يوجد يعني في أي مكان يوجد اللفظ المستعمل في أي تركيب، فالحيثية هنا إطلاقية. إما مركب وإما مفرد، هذا المشهور عند المتأخرين أن القسمة ثنائية، إما مركب وإما مفرد، وعند بعضهم ثلاثية، إما مركب وإما مؤلف وإما مفرد، إما مركب وإما مؤلف وإما مفرد. إما هذه للتفصيل، إما هنا حرف تفصيل، حرف تفصيل متى؟ بعد الخبر، وللتخيير بعد الطلب، بعد الطلب، وقد تأتي لي للشرط، إما تأتي شرطية أما كما، هذه إما بكسر الهمزة، وتلك أما هذه حرف تفصيل، ذكر أنها تأتي حرف عطف لكنه رد، لكن فإما منا بعد وإما فداء، هنا حرف تفصيل، حرف تفصيل وتقسيم إذا جاءت بعد الخبر، وإذا جاءت بعد الطلب للتخيير، تزوج هندا، تزوج إما هندا وإما أقسم، هذا للتخيير، ولا يجوز الجمع. هم يقولون هذا لكن أنا ما أعرف أنه جاء من جهة اللغة، هذا من جهة الشرع. تعلم إما النحو وإما الفقه، هذا لباح، لماذا؟ لأنه يجوز الجمع بينهما، والأول لا يجوز الجمع بينهما. إذن إما تأتي للتفصيم بعد الخبر والتفصيل، وتأتي للتخيير والإباحة بعد الطلب، بعد الطلب. إما مركب، وهي بسيطة إلا على مذهب سيبويه، يرى أنها مركبة من إن وما، فأضغمت النون في الميم، مركب وإما مفرد. إذن القسمة ثنائية على ما ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى. ثم شرع في بيان هذين القسمين فقال: فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما دل. فأول الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فعيلة بمعنى مفعلة، مأخوذة من الإفصاح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. إذا علمت أن القسم ثنائي مركب ومفرد وأردت بيان كل منهما، فأول، فأول، أول هذا مفعلة وهو نكرة، وسوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل، فثوب لبست وثوب أجر. إذا جاءت النكرة في مقام التفصيل فحينئذ تفيد فائدة، وإن لم تفد فائدة تامة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. إذن إذا أفادت جاز الابتداء بها، والنكر إذا وقعت في معرض التفصيل أفادت، فحينئذ يجوز الابتداء بها. فأول الذي هو المركب، ما دل جزءه على جزء معناه، هذا هو حد المركب. مركب مفعل يعني ما نوعه؟ اسم فاعل او اسم مفعول؟ اسم مفعول. ركب يركب فهو مركب، واسم الفاعل مركب مأخوذ من التركيب، وهو وضع شيء على شيء مطلقا، يعني سواء كان على جهة الثبوت أو لا، وسواء كان بينهما مناسبة أو لا، هذا معناه في اللغة. ولذلك هو أعم من البناء مطلقا، كل بناء تركيب ولا عكس، لأن البناء على جهة الثبوت والتركيب أعم، سواء كان على جهة الثبوت أو لا، وأعم وهو أعم من التأليف، لأن التأليف بقيد أن يكون بينهما مناسب، والتركيب أعم سواء كان بينهما مناسبة أو لا، فكل تأليف تركيب ولا عكس، هذا معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فهذا يختلف باختلاف الفنون، وهنا عرفه بأنه ما دل جزءه على جزء معناه. الأصل أن المفرد يقدم على المركب، وهنا قدم المركب على المفرد، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، هذا الأصل أن يقدم المفرد على المركب، ولكنه خالف هنا فقدم المركب على المفرد. من الحد تعرف أنه عرف المركب بأمر إيجابي، قال ما دل، هذا إيجاب، بعكس ما تلا الذي هو المفرد، إذن ما لا يدل، وأيهما أشرف، الإيجاب أم السلب؟ الإيجاب. لما عرف المركب بالإيجاب وعرف المفرد بالسلب، المركب الإيجاب أشرف من السلب، فقدم المركب على المفرد. إذن لعلة أو لحكمة خالف الأصل. كذلك سلب شيء لا يمكن تعقله إلا بعد معرفته ما لا يدل جزءه، إذن لابد أن تتعقل أول ما دل جزءه، ثم تتعقل بعد ذلك سلب ذلك المنفي، تتعقل بعد ذلك سلب ذلك المنفي. إذن ما حد المركب وما حد المفرد؟ شرع الناظم في بيان المركب فقال ما دل جزءه على جزء معناه. ما هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر المبتدأ، أول الذي هو المركب، ما يصدق على لفظ، لماذا؟ لأنه يريد أن يقسم اللفظ المستعمل، وعليه لابد أن نأخذ أو أراد أن يقسم اللفظ المستعمل، فقسمه إلى مركب ومفرد، ثم أراد أن يحد المركب، فلابد حينئذ من أخذ اللفظ المستعمل جنسا في حد المركب، ومن أخذ اللفظ المستعمل جنسا في حد المفرد. فلذلك نفسر ما هنا بمعنى الذي، بمعنى لفظ. ما دل جزءه، ما إذا لفظ، دل جزءه، دل هذا فعل ماضي، فعل ماضي، والأصل في الفعل الماضي أنه يدل على زمن وحدث انقضى وانتهى، وعليه لو اعتبر هذا المعنى في الحد لفسد الحد، لأنه دل في زمن مضى والآن لا يدل كذلك، ونحن نريد أن نعرف شيئا يدل الآن وفي المستقبل، أو شيئا دل في الماضي، شيئا يدل الآن وفي المستقبل، ماذا نجيب؟ الأفعال التي تكون داخلة في الحدود منزوعة الزمن، مسلوبة الزمن، دل أي ذو دلالة، كلمة دلت على معنى في نفسها، دلت في الفعل الزمن الماضي والآن لا تدل، نقول لا، كلمة ذات دلالة، ذات دلالة، أما الزمن فهو مستمر أبدا. إذا دل هنا من جهة اللفظ هو فعل ماضي، ومن جهة المعنى هو منزوع الزمن، منزوع الزمن، مثل كان كان الله غفورا رحيما، كان الأصل أنها تدل على ماذا؟ على الزمن الماضي. كان زيد قائما، هل تدل على الاستمرار من حيث هي؟ الجواب لا. كان زيد قائما يعني في الزمن الماضي والآن انتهى، انتهى. لماذا؟ لأنه مقيد بفعل ماضي وهو الكينونة في الزمن الماضي. كان الله وكان الله غفورا رحيما، هل تقول المغفرة أنها مقيدة؟ جواب لا. ما الجواب عن الفعل وهو كان والأصل أنه يدل على زمن قضى وانتهى؟ نقول منزوعة الزمن، وهنا كان للاستمرار، كان للاستمرار بدليل خالص وهو أن الله جل وعلا صفاته أزلية أبدية، أزلية في القدم أبدية لا تنقطع، وكان الله غفورا. بهذا الدليل نجعل كان هنا للاستمرار، ولا نقول هي للزمن الماضي الذي انتهى وقضى. دل هنا نقول منزوع الزمن، مسلوب الزمن. وهكذا كل فعل وضع في الحد حينئذ نقول ماذا؟ منزوع الزمن. لماذا نقول منزوع الزمن؟ لو قلنا على أصله لفسد الحد، لأنه يكون المعنى كان في الزمن الماضي والآن انتهى وقطع، والحد إنما يراد به الاستمرار، كلما وجد المحدود وجد الحد، هذا المراد. ما دل، إذا لفظ ذو دلالة، دل جزءه، ما دل جزءه على جزء معناه، هذا هو المركب. ما دل جزءه يعني له جزء، له جزء، وهذا الجزء يدل على جزء معناه. اللفظ له معنى، اللفظ له معنى، اللفظ له جزء، إذا فك الجزء دل على بعض المعنى الذي دل عليه جميع اللفظ. متى ما وجد هذا الضابط حكمنا على اللفظ بأنه مركب. ما دل جزءه إذن خرج شيئان، ما ليس له جزء نقول هذا ليس مركبا، باء الجر، لام الجر، همزة الاستفهام، لام الأمر، نقول هذه هي جزء واحد، والجزء لا يكون له جزء. إذن لا يمكن أن يكون ما لا ما كان على حرف واحد أن يكون جزءا لجزئه، هذا ممتنع. إذن نقول ما دل جزءه خرج به ما لا جزء له أصل، مثل ماذا؟ همزة الاستفهام، أزيد القائم، همزة الاستفهام هذه هي جزء وليس لها جزء، كذلك هي جزء وليس لها جزء. كذلك خرج به ما له جزء ولكنه لا يدل على معنى، والذي يعتبر داخلا في حد المركب ما له جزء ودل على معنى، ودل على معنى. زيد هل له أجزاء؟ زيد هل هو مثل باء الجر أو لام الجر؟ لا، لام الجر حرف واحد وليس لها جزء، بل هي جزء. زيد هذا مؤلف ومركب من ثلاثة أحرف، وكل منها حرف مبنى، وحرف المبنى ما حده؟ ما كان جزءا في الكلمة. وهل يستقل بنفسه فيدل على جزء مدلول الكلمة؟ الجواب لا. فحينئذ نقول زيد هذا لفظ يحتمل أنه مفرد ويحتمل أنه مركب ابتداء، فنقول ضابط المركب أن يكون له جزء ينفك عنه، وهذا الجزء إذا انفك عن اللفظ يكون له معنى. مدلول هذا المعنى الذي دل عليه الجزء هو جزء مجموع اللفظ. زيد يدل على أي شيء؟ ما معناه؟ ما مدلوله؟ ذات، مشخص، مشاهد. لو قلت زه يه ده هذه أجزاء زيد، زه لوحده جزء، إذن هو منفك وحرف مبنى. هل يدل هل له معنى أصلا؟ نقول ليس له، ليس له معنى. إذن قولنا ما دل جزءه خرج به شيئان، ما لا جزء له أصلا، وهو ما كان على حرف واحد، سواء كان حرفا الذي هو قسيم الاسم والفعل، أو كان حرف مبنى الذي هو مقابل لحرف المعنى. حرف المعنى مثل همزة الاستفهام، هذه اسم ونقول هي مفرد وليست مركب. لماذا؟ لأن المركب ما له جزء وهذه ليس لها جزء. كذلك خرج ما له جزء ولكن لا يدل على معنى أصلا، ليس له معنى، مثل زيد. زيد هذا مدلوله ذات مشخصة. إذا قيل زه الذي هو جزء زيد هل دل على معنى أصلا؟ نقول لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. ما دل جزءه على جزء معناه، على جزء، هذا جار مجرور متعلق بقوله دل، على جزء معناه، الضمير يعود على ما، اللفظ الذي يريد أن نحكم عليه أنه مركب. هذا قيد ذكر البيجوري والقويسي أظنه أنه لتتمة، تتمة التعريف وليس بقيد، والصحيح أنه قيد. لماذا؟ لأنه أخرج ما له جزء وله معنى ولكنه ليس جزء معنى اللفظ. قد يكون عندنا جزء ينفصل عن اللفظ وله معنى، ولكن هذا المعنى مغاير للمعنى الذي دل عليه اللفظ. مثل الشيخ الأمير رحمه الله بأبكم، أبكم ما مدلوله المطابقي؟ العجز عن الكلام، العجز عن الكلام، هذا أبكم، هذا مدلوله المطابقي. لكن هل له جزء؟ نقول نعم له جزء، يمكن أن ينفصل فيدل على معنى. أب كم، أب ما مدلول أب؟ ذات متصفة بالأبوة، هكذا يمزقون اللفظ تمزيقا. أب يدل على ذات متصفة بالأبوة، وكم استفهام سؤال عن عدد أو إخبار عن عدد كثير، إما استفهامية أو خبرية. هل كل من الجزئين يدل على معنى هو جزء أب كم مدلوله المطابقي؟ لا، أب مدلوله ذات متصفة بالأبوة، وهذا المعنى مغاير لمعنى أبكم، لأن أبكم هذه كلها لها مدلول وهو العجز عن الكلام، ومدلول جزئه الذي يمكن أن ينفصل عن اللفظ لا يدل على جزء معنى أبكم. كذلك كم سؤال عن عدد كثير أو سؤال عن عدد أو إخبار عن عدد كثير، نقول كم له مدلول إما الاستفهام وإما الإخبار. الاستفهام والإخبار ليس جزءا بمعنى أبكم. إذن قوله على جزء معناه هذا قيد للاحتراز، قيد للاحتراز، احترز به عما له جزء وله معنى ولكن هذا المعنى ليس جزء معنى اللفظ المركب. وهذا المعنى مثل أبكم هو المركب عند من جعل القسمة ثلاثية، هو المركب عند من جعل القسمة ثلاثية، قال مفرد ومركب ومؤلف. المركب عند من جعل القسمة ثنائية هذا حده، ما دل جزءه على جزء معناه، ما دل جزءه على معنى ليس جزءا لمعنى اللفظ المركب، هذا ما هو؟ هذا المركب عندهم. والمؤلف ما هو؟ ما دل جزءه على جزء معناه، جعلوا المركب الذي هو الحد حدا للمؤلف، وعرفوا المركب بنحو أبكم ونحوه، فجعلوا القسمة ثلاثية. المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. المركب ما دل جزءه على معنى ليس جزءا لمعناه، هذا المركب مغاير المركب هنا. والمؤلف هو ما دل جزءه على جزء معناه الذي هو المركب هنا. وعلى هذا القول الذي معنا أن القسمة ثنائية، المؤلف والمركب مترادفة، المؤلف والمركب مترادفان. واضح هذا؟ إذن ما دل جزءه على جزء معناه. يرد إشكال هنا، أولا ما مثال المركب هذا عنده على جزء المعنى؟ هذا يشمل المركب الإسنادي التام، زيد قائم، زيد قائم، هذا مؤلف مركب عن هذا القول. ما مدلول الجملة أو مضمون الجملة؟ ثبوت قيام زيد، ثبوت قيام زيد. زيد قائم ما جزءه؟ زيد هذا جزء، وقائم هذا جزء. زيد له معنى، هذا المعنى جزء من مدلول زيد قائم. نقول جزء من معناه ولا نقول كل المعنى. لماذا؟ لأن زيد لا يمكن أن يدل على ما دل عليه قائم، وقائم لا يمكن أن يدل على ما دل عليه زيد، إذن لابد أن يكون دالا على جزء المعنى لا على كل المعنى. فحينئذ نقول زيد هذا جزء دل على جزء معنى المركب، وقائم هذا جزء ودل على جزء معنى المركب. غلام زيد هذا مركب إضافي وليس علما، غلام زيد تقييد الغلام بكونه لزيد، هذا فائدة التركيب الإضافي. غلام هذا جزء وزيد هذا جزء، ما دل جزءه على جزء معناه، نقول غلام يدل على بعض ما دل عليه غلام زيد. وزيد من قولك غلام زيد للتقييد دال على جزء معنى غلام زيد، هذا في المركب الإضافي. الحيوان الناطق هذا مركب توصيفي أو تقييدي، مؤلف من حيوان وناطق. الإنسان حيوان ناطق، نقول حيوان ناطق من قولك الإنسان حيوان ناطق، هذا مركب. لماذا مركب؟ لأن مدلوله مركب من شيئين، الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية، هذه هيئة مركبة من اللفظين الحيوان الناطق. الحيوان لوحده نقول هذا جزء دال على جزء ما دل عليه الحيوان الناطق، والناطق هذا جزء دال على ما دل عليه الحيوان الناطق. ولذلك يجعلون المركب شاملا للمركب الإسنادي والمركب التقييدي والإضافي والإضافي. المركب الإضافي نحو غلام زيد، غلام زيد يريد إشكال، جاء عبد الله، عبد الله هذا علم، هذا علم، هل يدل جزءه على جزء معناه؟ ما هي أجزاؤه؟ عبد ولفظ الجلالة، عبد ولفظ الجلالة. ما مدلول عبد الله؟ ذات، مثل مدلول زيد، مثل مدلول زيد، ذات مشخصة مشاهدة في الخارج. زيد زه يهده، الزاي لا يدل على ما يدل عليه زيد. وعبد الله هنا زيد في اللفظ مفرد لا إشكال فيه، لكن عبد الله هل هو مفرد؟ عبد الله هل هو مفرد؟ كيف؟ في الأصل في اللفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، مركب من مضاف ومضاف إليه، هذا في اللفظ. أما من جهة المعنى لما نقل من التركيب الإضافي المحض وجعل علما خالصا على مسماه ورد إشكال عندهم، هل يراعى الأصل أم يراعى الفرع؟ إن راعينا الأصل قلنا هنا عبد الله قبل جعله علما كغلام زيد له جزء وجزءه له معنى، هو جزء لمعنى المركب الإضافي، إذن يكون مركبا ولا يكون مفردا، يكون مركبا ولا يكون مفردا، هذا إن راعينا الأصل. وإن راعينا العلمية قلنا مدلوله شيء واحد، مدلوله شيء واحد، والتركيب الذي كان قبل العلمية وكان كل جزء دالا على معنى هو جزء معنى المركب الإضافي صار نسيا منسيا، فعبد الله مثل زيد، مثل زيد ليس له جزء، ليس له جزء ينفصل الذي هو عبد ولفظ الجلالة، فيصير عين وباء ودال ثم الألف واللام إلى آخره، فصار عبد الله مثل زيد له جزء لكنه لا يدل على معنى أصلا، لا يدل على معنى أصلا. على هذا الخلاف نقول ما دل جزءه على جزء معناه نقيده دلالة مقصودة، دلالة مقصودة لإخراج نحو عبد الله علما وتعبط شرا علما والحيوان الناطق علما وحجة الإسلام علما، هذه مركبات، منها ما هو مركب توصيفي ومنها ما هو مركب إضافي. قبل العلمية له جزء يدل على جزء المعنى، إذن هو مركب وليس مفردا، فلما نقل إلى العلمية صار الجزء الذي دالا على معنى ليس مقصودا في العلمية، وشرط الجزء الذي يدل على معنى هو جزء المعنى في المركب أن يكون الجزء مقصودا، وهنا ليس مقصودا، إذن نزيد دلالة مقصودة، دلالة مقصودة. تأبط شرا، تأبط شرا هذا جملة فعلية ثم نقل إلى عالمية، العلم نوعان، منقول ومرتج، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأمر. المنقول يعني الذي سبق له استعمال قبل العالمية، فضل هذا مصدر ثم نقل فصار علم، إذن له استعمال قبل المصدر قبل العالمية. والمرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال في العالمية، المنقول منه قد يكون مفردا مثل فضل وأسد، وقد يكون جملة، قد يكون جملة فعلية وهذا مسموع، تعبط شرا وشاب قرناه، وقيس عليه الجملة الاسمية لم يسمع علم وهو جملة اسمية، وإنما قيس على الجملة الفعلية، تعبط شرا هذا جملة فعلية، تعبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وشرا هذا مفعول به، نقل صار علما. قبل العلمية هو جملة فعلية إدراكها يسمى تصديق، يسمى تصديقا، بعد جعله علما صار مثل زيد، صار مثل زيد يعني كلمة واحدة، لا نقول تأبط معناها كذا والفاعل الضمير المستتر كذا وشرا مدلوله كذا، نقول تأبط شرا هذا لفظ مفرد مثل زيد، ولذلك يعرب على الحكاية جاء تأبط شرا، جاء فعل ماضي وتأبط شرا هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، كذلك جاء زيد قائم، جاء شأب قرناها نقدر الضم على آخره، لماذا؟ لأننا نعامله مثل جاء الفتى، والفتى ليس علما لكن لو جعل علما، فنقول تأبط شرا وعبد الله وحجة الإسلام والحيوان الناطق قبل جعله علما كل جزء له معنى، هذا المعنى هو جزء المعنى الدال عليه المركب الإسنادي أو التقييدي أو الإضافي، لكن بعد أن جعل علما لو راعينا الأصل أنه كما هو نقول هذه الدلالة التي بعد العلمية ليست مقصودة. لماذا؟ لأن المقصود جعل المركب الإسنادي والمركب الإضافي والتوصيف علما على شخص معين ليشخص لنا هذا الشخص، وإن كانت الدلالة موجودة. فعبد الله قبل كونه علما عبد يدل على العبد، ولفظ الدلالة يدل على البارئ. لو نقلته وجعلته علما نقول الدلالة السابقة باقية كما هي ولكنها غير مقصودة. ومتى نحكم على المركب الإضافي أنه مركب؟ متى؟ إذا كانت دلالة كل من جزئيه دلالة مقصودة. وهنا ليست مقصودة، المقصود أصالة أن يكون المركب الإضافي علما، ودلالة كل جزء من المضاف المضاف إليه على المعنى السابق قبل العلمية هذه الدلالة تابعة وليست أصلية، وليست أصلية. واضح هذا؟ كذلك الحيوان الناطق وحجة الإسلام، حجة الإسلام يعني حجة في الإسلام. من هو حجة الإسلام؟ أبو حامد الغزالي رحمه الله، وليس حجة، حجة الإسلام مضاف مضاف له. قبل معاملته معاملة الأعلام كان له معنى، حجة والإسلام هذا له معنى وهذا له معنى، وكل جزء يدل على جزء معنى المركب الإضافي. لما استعمل استعمال الأعلام نقول هذه الدلالة باقية كما هي ولكنها تبعا وليست أصالة. والذي يحكم عليه أنه مركب لا مفرد هو ما دل على جزئه دلالة مقصودة لذاتها. أما إن وقعت الدلالة تابعة للعلمية فنقول هذا ماذا؟ ليس مركبا، ليس مركبا. أو إن شئت قل لا نحتاج لهذا القيد دلالة مقصودة، ونقول دلالة المضاف والمضاف إليه في المركب الإضافي أو التقييد أو الإسناد دلالة كل من ذلك على المعنى إنما هو قبل العالمية، وأما بعد العالمية فسلبت تلك الدلالة، فحينئذ لا نحتاج. فنقول عبد الله لا يدل على شر، حجة الإسلام تأبط شر لا يدل على المعنى الذي كان قبل العالمية، فحينئذ لا نحتاج إلى هذا القيد دلالة مقصودة بالأصالة، بالأصالة. أما إذا كانت الدلالة على القول الأول، إذا كانت الدلالة تابعة وليست بالأصالة نقول هذا مفرد وليس مركب، مفرد وليس مركب. عبد الله عالم هذا عند المناطق مفرد، وتأبط شرا عند المناطق علما مفرد علما. أما المركب الإضافي غلام زيد فنقول هذا مركب عندهم وليس مفردا. أما لو سمي رجل بغلام زيد انتقل إلى المفرد. عبد الله مركب إضافي، حجة الإسلام مركب إضافي، الحيوان الناطق مركب تقييدي، تأبط شرا شاب قرنها مركب إسنادي، كل ذلك بعد العالمية هو مفرد وليس مركبا. إذن هو داخل في حد المفرد، وعليه تعلم غلط بعض النحاة الذين يعرفون المفرد بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معنى. نقول هذا غلط، حد غلط. لذلك نص فيجوري في شرحه على نظم العمريض الأجرمية أن هذا من تداخل الحدود، وإنما المفرد عند النحاة هو اللفظ الواحد أو الملفوظ بلفظ واحد عرفا. لماذا؟ لأن عبد الله هذا مركب عند النحاة وشاع في الأعلام ذو الإضافة، إذن هو علم ومضاف، هكذا سمى ابن مالك، وشاع في الأعلام ذو الإضافة، إذن الإضافة باقية بعد العلمية وليست مسلوبة عنه. أما إذا قلت ما لا يدل جزءه على جزء معناه هنا دخل عبد الله وهو علم، والمحقق من النحاء أنه مركب وليس مفرد، مركب وليس مفردا. نص على ذلك الفتوحي أيضا في شرح كوكب المنير ومن اللحام في المختصر، وياسين أيضا في حاشيته، والصبان أيضا في حاشيته على الأشموني، أن هذا من تداخل الحدود وليس بصحيح. يغلط من عرف المفرد في كتب النحو بأنه بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، نقول ماذا؟ هذا غلط وليس بصحيح، بل المفرد عند النحاء الكلمة الواحدة أو الملفوظ بلفظ واحد عرفا، يعني في عرف النحاء، وكلا يؤخذ بحده. إذن حد المفرد ما هو؟ ما دل جزءه على جزء معناه. هذا أخرجنا به كم؟ 4 أشياء: ما لا جزء له أصلا، وما له جزء لا ليس له معنى لا يدل على شيء، وما له جزء يدل على معنى لكنه ليس جزءا لمعنى اللفظ كأبكم أبكم، وما له جزء يدل على معنى أو على جزء معنى اللفظ ولكن دلالته ليست مقصودة. فنقول هذا مفرد وليس مركبا. هذه 4 أشياء نقول هذه مفردات وليست مركبات، وللصلاح هنا عند المناطق لا عند النحاء. فأول ما دل جزءه على جزء معناه، بعضهم يرى أن على جزء معناه هذا تتميم للتعريف وليس بظاهر، ليس بظاهر، بل أخرج به نحو أبكم هكذا قيل. بعكس ما تلا أي حال كون المركب متلبسا بعكس، والمراد بالعكس هنا العكس اللغوي بمعنى المخالف. بعكس ما تلا، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على المفرد، لماذا؟ لأن الذي يتلو المركب هو المفرد، قال إما مركب وإما مفرد، إما مركب وإما مفرد. عرف المركب قال بعكس ما تلا، أي بعكس المفرد الذي تلا المركب. تلا فيه ضمير مستتر يعود على ما الذي هو المفرد، وهناك ضمير مقدر محذوف جواز الذي هو المفعول به يعود على المركب. بعكس ما تلاه، يعني تلا المركب بالنصب على أنه مفعول به. إذا عرفنا حد المركب وهو الثبوت، قال المفرد بعكسه، ما عكس المركب؟ ما لا يدل جزء، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، يشمل ما لا جزء له أصلا، أو له جزء ولا يدل على شيء، أو له جزء وله معنى لكن هذا المعنى ليس جزء المعنى، أو له جزء ويدل على جزء المعنى ولكنها دلالة ليست مقصودة. بعكس ما تلا، أي بعكس الذي تلاه، أي المركب في الذكر، أي تبعه، تلا بمعنى تبعه هنا. وهو على قسمين، أعني المفردة، كلي أو جزئي حيث وجد. وهو الضمير يعود على ماذا؟ على المركب أو على المفرد؟ ما الذي تحدث عنه الناظم في البيت السابق؟ المركب. والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ المفرد. هذا يعبر عنه الفقهاء تعارض الأصل والظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر فيه 4 أقوال. وهو على قسمين، يعني المفرد، لذلك احتاج أن يأتي بالعناية فقال أعني المفرد. لماذا؟ لأنه لو جرى على القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو المفرد، لكن لما ورد الاحتمال أن المتحدث عنه هو المركب ويحتمل حينئذ ألا يعود الضمير على أقرب مذكور وإنما يعود إلى أو على المتحدث عنه، احتاج إلى الإفصاح والإيضاح والبيان فقال أعني المفرد. إذن وهو نقول هذا على الأصل، أصل القاعدة، على قسمين، يعني المفرد قسم إلى قسمين بحسب تشخص معناه وعدم تشخصه. هنا تقسيم المفرد بحسب تشخص معناه، يعني تعيين المعنى، وعدم تشخصه ينقسم إلى نوعين. كلي أو جزئي. المفرد عند النحاة هو الكلمة، وتنقسم حينئذ إلى اسم وفعل وحرف، هذا المفرد عند النحاة. والمفرد عند المناطق يختلف، ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة، ثلاث. المفرد ينقسم إلى ثلاث: اسم وكلمة وأداة. الاسم ما دل على معناه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاث. إذن وافق النحاة، وافق النحاة كزيد وعمر. ما دل على معناه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاث، هذا اسمه. الكلمة عند المناطق ما دلت على معناها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، نحو أكل وضرب. أكل وضرب هذا فعل وكلمة، فعل وكلمة، فعل عند النحاة وكلمة عند المناطق. إلا أن الكلمة عند المناطق أخص من مطلق الفعل عند النحاة، أخص من مطلق الفعل عند النحاة. لماذا؟ لأن نحو أضرب ونضرب وتضرب هذا فعل عند النحاة ولا يعتبر كلمة عند مناطق. فرق بين ضرب وأضرب. ضرب هذا فعل ماضي، ضرب مثل زيد، له جزء ولا يدل على شيء آخر. ضهرهبة زهيهدة، أليس كذلك؟ له جزء ولكن لا يدل على معنى أصلا، هذا هو حقيقة المفرد، لا إشكال فيه. أما أضرب ونضرب وتضرب، أضرب همزة للمتكلم، وضرب ها يدل على حدث وزمن، مدلوله ما هو؟ أضرب يدل على شيء، على متكلم يحدث الضرب الآن أو في الزمن الحال. الهمزة لوحدها جزء من أضرب، وهذا الجزء يدل على معنى هو جزء المعنى، أليس كذلك؟ فحينئذ إذا كان اللفظ له جزء وهذا الجزء له معنى وهذا المعنى جزء لمعنى اللفظ برمته أو جميع اللفظ، ماذا نسميه؟ مركب. إذن أضرب عند المناطق ليس مفردا وإنما هو مركب، لأنه مؤلف من جزئين. أضرب الهمزة هذه حرف وهي حرف معنى، إذن تدل على معنى وهو المتكلم، متكلم. أضرب دلت على معنى متكلم، أنا أوقع الضرب الآن أو في المستقبل. الهمزة لوحدها دلت على معنى هو جزء المعنى، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول هذا يصدق عليه حد المركب ما دل جزءه على جزء معناه. كذلك نضرب، النون هذه حرف معنى تدل على متكلم معظم نفسه أو معه غيره. نحن نضرب، نحن نوقع الضربة، النون لوحدها تدل على جزء المعنى، إذن لها معنى وتدل على جزء معنى اللفظ، حينئذ هذه نقول اللفظة مركبة وليست مفردة. كذلك يضرب يدل على الغائب، وتضرب يدل على المخاطب، لأن أضرب هذا كلمتان وليس كلمة واحدة، وإنما اعتبره النحاة كلمة واحدة تنزيلا مسامحة. لماذا؟ أضرب لو قيل كلمتان واعتبرت الكلمة الأولى ولم تجعل نسيا منسيا لما صح دخول الجازم على الفعل، ولما صح دخول الناصب على الفعل أضرب. لماذا؟ لأن لم لا تدخل على الحرف، هي من علامات الفعل، لم أضرب ما صح التركيب. لو جعلت الهمزة مقصودة لذاتها وأنها كلمة مستقلة ولم تجعل كالجزء من الفعل نقول لما صح دخول لم على الهمزة. لماذا؟ لأن لم علامة بالفعل المضارع. ثانيا الحرف لا يدخل على الحرف. لكن النحاة لما نظروا إلى أن العامل الذي هو لم ولن قد تخطى هذا الحرف وأثر في الفعل قالوا هذا دليل على أن هذا الحرف حرف المبنى قد نزل كالجزء من الفعل، وإلا لم صح أن يتخطاه العام. وإلا الأصل لم أضرب، الباء ساكنة، السكون الأصل يظهر في الهمزة إن جوزنا دخول اللم على الهمزة، لكن لما ظهر في الكلمة الثانية دل على أن الكلمة قد مزجتا فصارت، أو الكلمتان دل على أن الكلمتين قد مزجتا فصارتا ككلمة واحدة بدليل تخطي العامل. ولذلك يقول قاعدة أن الحرف المختص الأصل فيه أن يعمل، وأن يعمل الأثر الذي اختص به مدخوله إلا إن نزل منزلة الجزء منه. يمثلون بهذه أحرف المضارعة وهي النسب إلى آخره، لكن هذا من الأول. وال مررت بالعالم، ال هذه حرف تعريف، إذن هي حرف معنى أو مبنى، حرف معنى، إذن هو يقابل الاسم والفعل، كلمة مستقلة، كلمة اسم أو فعل أو حرف. الحرف كإلى ولم ولن، إذن يقابل الفعل ويقابل الاسم. كيف نقول مررت بالرجل؟ الباء دخلت على ال، وال هي حرف معنى. كيف دخل الحرف على الحرف؟ وحروف الجر هذه من علامات الاسم، والرجل هذا أو العالم كلمتان. نقول لما نزلت الكلمة الأولى التي هي حرف معنى منزلة الجزء من الاسم تخطاها العالم فصارت كأنها كلمة، كأنها كلمة واحدة. المناطق لم يلتفتوا إلى هذا، قالوا النظر إلى المعنى. أضرب هذا مركب، لماذا؟ لأن له جزء أن يدل على جزء المعنى، لا نتسامح كما تسامحت النحاة، لأن النحاة ينظرون إلى الألفاظ أصالة وإلى المعاني تبعا، والمناطق ينظرون إلى المعاني أصالة ويقعدون على هذا الأساس، ثم يلتفتون إلى الألفاظ تبعا، يلتفتون إلى الألفاظ تبعا. إذن الكلمة ما حدها عند المناطق؟ نقول ما دلت على معناها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، لكن يراعى حد المفرد وهو ألا يدل جزءه على جزء المعنى. فإن دل جزءه على جزء المعنى نحو أضرب ونضرب فهذا ليس مفردا بل هو مركب، بل هو مركب. ثم الثالث الأداة، الأداة يقصدون بها ما يقابل حرف، ليس خلاف بينهم هنا، كالاسم ما افتقر إلى ضميمة اسم أو كلمة، ما افتقر إلى ضميمة اسم أو كلمة لإفادة معناه، كلم وهل وفي وعن، هذا يسمى أداة، يسمى أداة. وما بجزء منه معنى يقصد مركب وما سواه مفرد، وإن يكن المفرد بالفهم استقل فكلمة إذا على الزمان دل، أو اسم إذا لم يقترن به زمن، وغير هذين أداة فاعرفة، وغير هذين أداة فاعرفة. حد الأول أو البيت الأول نظم لك تعريف المركب والمفرد. وما بجزء منه معنى نقصد، وما يقصد بجزء منه معنى مركب، وما سواه والذي سواه مفرد، وإن يكن المفرد بالفهم استقل، يعني دل على معنى في نفسه لا يفتقر إلى غيره، فكلمة إذا على الزمان دل، واسم إذا لم يقترن به زمن، وغير هذين أداة فاعلفة. وهو على قسمين، وهو الضمير يعود على المفرد، ما الذي يقسم من هذه الأشياء؟ ثلاثة، هل هو الاسم أو الكلمة أو الأداة؟ قالوا الفعل لا يكون إلا كليا. لماذا؟ لأنه يكون محمولا كما سبق، ولا يحمل إلا الكليات، ولا يحمل إلا الكليات. إذن الذي ينقسم هنا لا يمكن أن يكون الفعل، لأن الفعل لا يكون إلا كليا، وهنا ينقسم إلى كلي وجزئي. الحرف فيه ثلاثة أقوال، قيل جزئي فقط، وقيل كلي، وقيل لا يوصف بكونه جزئيا ولا كليا. وعلى الأقوال الثلاثة لا ينقسم، ليس كذلك؟ قيل جزئي فقط، إذن لا يمكن ينقسم إلى كلي وجزئي. قيل كلي فقط، إذن لا ينقسم إلى كلي وجزئي. قيل لا يوصف بكونه كليا ولا جزئيا، إذن سقط الحرف. ماذا بقي؟ بقي معنى الاسم. الاسم نوعان، ما اتحد معناه، هذا واحد، ما تعدد معناه ولو اتحد لفظه، كعين، عين هذا في اللفظ واحد وتعدد معناه والوضع أيضا لأنه مشترك لفظي. ما الذي ينقسم إلى كل وجزئي؟ هل هو الاسم الذي اتحد معناه أو الاسم الذي تعدد معناه؟ الأول الذي اتحد معناه هو الذي ينقسم إلى كل وجزء. إذن قوله وهو على قسمين هذا يعود على بعض أفراد المفرد ليس على جميع أفراد المفرد. المفرد انقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وكلمة وأداة. سقط الكلمة أو سقطت الكلمة والأداة، لا تنقسم إلى كل وجزء. الاسم نوعان، ما اتحد معناه وما تعدد معناه. نقول هذا فيه تفصيل، ما اتحد معناه هو الذي ينقسم إلى كلي وجزئي، وهو على قسمين، أعني المفرد، أعني يعني بما يصدق عليه الضمير، ليس كذلك؟ أعني بمصدق الضمير يعني بما يقع عليه الضمير. المفرد، الألف هذه لي الإطلاق، المفردة الألف لي الإطلاق. لماذا أتى بالعناية مع أن القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟ لأنه تحدث عن المركب، فقد يتوهم الطالب أو القارئ أن الحديث لا زال عن المفرد، كلي أو جزئي حيث وجدا.